وهذا يقول هل يجوز للدعاء للنساء والبنات اللاتي من غير المحارم؟ نعم، إذا علمت امرأة من غير المحارم لكنها قريبة من قريباتك أو جارة لك أصابها مرض فدعوت لها، ما المانع من ذلك؟ لا مانع من هذا يا أخي.